لأننا نحارب في سبيل الله ولا يهمنا إخراج هكذا أحداث للبشر، لكن هذه أخرجها بإذن الله بتفصيلها، والملعونين يعرفان جنسا ما قمنا به ووقع الكثير ليلتها ودائما، لكن نحب أن نزيد في غيب الملعونين لفضح هذه الرسالة علنا. وأصلا الكلاب يعرفونها، نستهدفهم ونفضحهم ونقتل جلودهم ونخترق اجتماعاتهم ونقول لهما نحن هنا، والذي عندكم ما تقوموا به ضدنا فقوموا به، فاتوا ما عندكم بالرغم من كل الذي تتسلطون به علينا ونراه تافه، ولم يكون إلا أمر الله ولا يكون إلا الذي قدره الله جل وعلا، ونحب الأذى في سبيل الله. النقطة الثالثة في هذه المحاضرة، آل الأوان أن نكشف ونفضح للعلن ولأول مرة في تاريخ البشرية نوع آخر من الشرك، وسنذكر اسمهم وصفاتهم ومن أين حضروا بالضبط ومتى وأين يستقرون في هذه الأرض وأين مماليكهم التي بين قوسين بدأ تدميرها بإذن الله وبفضل الله. وأصلا بدأت الحرب معهم وهم يسمعوا و ينقل لبعضهم لا يسمعونه وما سيخرج منا، فقسما بالله العظيم الأعظم لن أكف حتى يزيدكم الله ويدمر كل مماليككم التي شيدتموها في هذه الأرض وبالضبط في أعماق أرض معينة. ولعل يعني هذه النقطة الأخيرة الثالثة، إذا كفانا الوقت في هذه المحاضرة سنتحدث فيها أو ربما سنتركها لمحاضرة أخرى. كذلك هناك أسئلة وصلتني في قضية ما يسمى مفاعل السيرين ولم أجب عنها، وأقول هذا المعمل أو هذا المفاعل فيه ينقسم العمل إلى قسمين، قسم خاص بملاعين علماء الإنس ومنها يعني ملعون وملعونة معبرين إنسي، والأهم هو القسم الثاني وهو قسم الذي موكل عليه هذا المشروع ملاعين علماء الجن، وقد استهدفناهم به وبكل الذي هو في عالم الجن في سيرين، ونعرف بالضبط ما وقع ويقع هناك والاختراقات التي تمت في عالم الإنس وإلى أي أرض يعني انتقلوا وماذا أحضروا، أمور كثيرة لكن ربما لا يكفي بإمكان الوقت الحديث عن هذا في هذه المحاضرة. وهكذا محاضرات يعني مأمور فيها بكشف حس الطاغوت للعالم من جهة، وبالدرجة الأولى هي لرفقاء الدرب وإلى من هم الآن صغار في السن هم يكبرون بإذن الله وسيصلوا في دين لأعمار يستطيع أن يستوعبوا، والله الذي سيقودهم إلى كل هذه المحاضرات ونضعه في هذه القناة بإذن الله وما نتركه لهم. ثم هي محاضرات بعامة الناس، ولا يهمني تصديق الناس والتابعين الذين ربما ما زالوا يريدون أن نباح من أين مهابة من أين لنا هذا، ودائما نقول هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي. المهم نبدأ بالنقطة الأولى بالنسبة للسحر الإبليسي المشموم الذي بدأ الملاعين في تكثيفه في هذه المدة، وكله لتحضير الأجواء والعقول والأزمغة لخروج دجال الملعون. ملاعين علماء سحر جنود دجال الملعون ومن معهم، مخابرهم معاملهم الجنية موجودة في 990 جزيرة، منها جزر في عالم الجن وجزر في عالم الإنس. بالنسبة للجزر الموجودة في عالم الإنس هي جزر سكاي وكذلك أنجلسي ووايت سارك، وكذلك الجزيرة المحرمة وجزيرة آران وجزيرة رفتي، هذه في عالم الإنس في المحيط التابعة لبريطانيا، والباقي من 990 جزيرة هي جزر كذلك بجانب هذه الجزر لكنها في عالم الجن، لكنها في عالم الجن هم يسمون جزر سليمان لأنه في وقت نبي الله عليه السلام كان ضمن ملكه الذي آتاه الله. والملاك في هذا ونكمل، هذه الجزر فيها كما يعرف عند الملاعين خيرة علماء دجال ملعون، وهي أساسية في تركيبته وانتشار ملاعينه ومخاطرهم الجدية. هم يطورون في أبحاث كثيرة يعني استعدادا لخروج دجال ملعون، من بينها قدرة بعض يعني دراسة قدرة بعض الزهريين على التمييز بين الألوان، وهم اكتشفوا أن هناك الكثير من الزهريين الذين لهم القدرة ويستطيعون التمييز بين الألوان المتقاربة وخاصة التركواز. وقد وجدنا الكثير من الأنفس يجرون عليها تجارب بحث في مدى قدرة كل نفس على تمييز الطيور المتقاربة وكذا. الملايين في هذه المخابر منذ مدة قريبة ينتجون أصحار مشمومة جديدة في زيوت عطرية ثقيلة الرائحة، يسحرون بها العبادة في النوم واليقظة، يسحرون بها الإنسي والقرين، يسحرون بها الإنسية وقرينتها من خلال ملاعين على هيئة كلاب سود، يحضرون هذا السحر بأنابيب زجاجية للمسحور، وتأثيرها مباشر وشديد جدا وسريع، وهي مؤدية للشرود الذهني والتنويم والتخدير والتخيل، ويؤثر هذا السحر على المراكز العصبية ويسبب أصلا العصبية، وهذا ما يريده الملعون الآن ويؤثر به على عقول العباد. نتحدث على كيفية وضع هذا السحر المشموم ومكوناته وأين ينتقل بالشمس. هذا سحر زائد ويخرج منه بخار إلى المخ مباشرة، مصنوع وممزوج بطلاسم وزيوت عطرية، يعني زيوت أزهار عطرية مركزة ومسحرة. هم يأخذون بالضبط الزيوت العطرية من أزهار الأقحوان وكذلك المارغرين وكذلك البنفسج وأزهار النرجس، وأكثر تركيز للزيوت العطرية من بين هذه هي أزهار النرجس. الملعون يأتي بالسحر بأنبوب زجاجي يقربه من أنف المصاب يعني المسحور أو المستاذر، تتجه الأزهار عند الشمس في المنام واليقظة إلى المخ والرئتين، تخترق بالنسبة إلى المخ هي تخترق الأغشية المخاطية مع لزوجة الزيت العالية، والمواد العطرية للأزهار تلتصق بالأغشية المخاطية، وهذا معروف، لكن في هذه الحالة هي محملة بالأزهار والطلاسم، فالزيت العطري المحمل بالسحر عند التصاقه بالأغشية المخاطية فهو يتوغل داخل قاع الجمجمة مباشرة، يتوغل إلى داخل قاع الجمجمة يعني إلى داخل قاع المخ، وبديهي بوصول السحر إلى هذه المنطقة ويستقر فيها، فسيستجلب شياطينهم غالبا كلاب سود مسعورة، ويحس يعني المبتلى في أولها يعني المسحور سيحس بأن أنفه مغلق وآلام من الأنف إلى الناصية إلى كامل الدماغ، عدم التوازن، بالرغم لا يوجد عنده أعراض زكام أصلا، ثم يبدأ بالتثاقل يعني الرأس يفقل، وكذلك الميل للنوم أكثر من المعتاد، ويقول لك أحس نفسي مخدر، نعم أقول لك أنت مخدر، أنت بالفعل مخدر، ثم تبدأ العصبية تزيد عنده، وأفكار في رأسه لو يراجع نفسه لثانية يعرف جيدا أن هذه أفكار مستحيل من نفسه، ونقول له هذه وسوس الشياطين في مخك فاقذفها، وكذلك يوجد أعراض كثيرة بالنسبة للدماغ. الآن نتحدث على الرئتين، فالسحر المشموم بديه جدا أنه كذلك يصل للجيوب الأنفية الستة وإلى الحويصلات في الرئتين، لهذا ينتج من هذا السحر الضيقة، ضيقة في التنفس، وهذا من بين الأسحار التي تجعل الضيقة في الصدر وبين قوسين. يذهب إلى المستشفى يقول لك كوفيد، ويدخلونك في برنامج بروتوكول خاطئ وتموت أصلا بدوائهم، ويضعوا نسبة الإصابة بالكوفيد وتزداد نسبة الموت يعني من هذا الكوفيد، وتنتشر أن هناك نسبة كذا وصلت إلى كذا وكذا، وأمسك كل شيء بالكوفيد وراعب العباد واغلق ابواب رزق العباد واتم الصلاه اللاهوتيه التلموديه الدجاليه التي افتوا بها يعني صلاه التباعد هذه التي وضعنا شهادتنا لله فيها ولعبوا وتجرؤوا بالصلاه وكذلك تجرؤوا على الله وشرعه وأصبحتم يعني أعرف من الله ورسوله وتفتون بما يوصي الأمة للخراب والهم والدمار. أرجع للموضوع، أغرق لي هذا القوس وأرجع للموضوع لأنه لم نتحدث في هكذا أشياء. صراحة نتعجب مما وصل له الكثير جدا، وصلت له هذه الأمة. نرجع لهذا الموضوع. هذا السحر يحدث الثقة في التنفس وكذلك السعال، يعني يرجع لي الذي كنت أقوله، يعني أتحدث فيه الآن وأقول يعني كل شيء يلصق في الكوفيد خلاص، يعني حتى زكا من عادي يلصق في الكوفيد وكله في برنامج بروتوكول خاطئ تماما وخلاص الشخص يموت ونسبة الكوفيد بالملايين وكذا وكذا. رهب العباد، رهب العباد، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا السحر يحدث الضيق في التنفس وكذلك السعال مثل سعال الربو، لأن هذه الأضرار أصلا يستخرج منها مبيدات الحشرات، فكيف إذا كانت بتركيز عالي وبقوة كبيرة وإدخالها مباشرة في الرئتين؟ بالنسبة لاستنشاق القص الهيزي نعم، أو يكون صعوبا نعم، يعني يقتل كادم السحر ومن معه مباشرة، سنلاحظ نزول أخلاط يعني مخاطر شديد البياض وفي لحظتها تنقص الضيقة من الصدر، ولكن ما دام الملعون الذي خرج الجسم الذي ما زال ياتي بهكذا السحر لم نتخلص منه، فبديهي جدا انه يرجع دائما يجدد هذا السحر. لهذا نحن لا نكتفي الا في المستمدات الحسيه مثل القصر الهندي بان توجه الله عز وجل في الرقى، ونقول للتذكير إذا وجدتم يعني منا في محاضرات وصف مؤامرة الملايين ومقراته، فالبديهي عندنا أنه تم استهداف تلك المقرات مثل هذه الجزر التي نتحدث عنها في هذه المحاضرة التي تم بفضل الله وبأمر الله تدمير وخابر معامل الملايين، وقتل الله منهم ما يحصيه إلا هو، وحتى من مر منهم إلى تجهال ملعون يستنجدون به، فقد تم قتل الكثير منهم. يعني لكي لا أطيل أنتقل إلى النقطة الثانية بإذن الله، والآن أفضح وأكشف آخر رسالة كتبها الملعون وفيها توصياته إلى إبليس رجيم طريد العين في ليلة الأربعاء التاسع في ليلة الأربعاء في هذا الشهر، وكان كما ذكرت 50 ملعون من جند دجال ملعون من ينقلونها، وكذلك هم ينقلون هذه الرسالة أغراض أخرى أرسلها الأعور الكذاب إلى إبليس رجيم طريق التي لم تصل أصلا، وتم كل شيء في تلك المنطقة. الذي سأقوله الآن هو ما كتبه الملعون بالضبط، لا أزيد عليه حرف، يعني هذا الذي سأتحدث فيه الآن وتسمعون مني فهذا كلام الملعون الدجال الذي كان في تلك الرسالة وتوصيته إلى إبليس الرجيم. ما كتب الملعون؟ تكذيب أصحار الإخفاء الشياطين، تكذيب أصحار التخدير في المخ، البحث عن كواكب ليعمروها وسحرها بأصحار الإخفاء، التواصل مع حكام الغرب بالكنائس للتواصل معي في القريب العاجل بين قوسين معي، يعني الدجال ملعون يتحدث على نفسه الملعون في هذه الجملة، التواصل مع الحكام الغرب بالكنائس للتواصل معي في القريب العاجل، ومقابلات معه هذا الملعون في كهفه. النقطة الأخرى إخفاء القارورات بأصحار الإخفاء ووضعها في أماكن بعيدة آمنة لحين فتحها حتى لا يصل لها المدمر القاتل إلى قوسين، ويقصدني هذا الملعون. تجديد الأصحار للزهريين ودخول البيوت والسكن فيها إلى قوسين، يعني لكي يسكن الجن الشياطين أكثر فأكثر. التواصل مع قلناء حكام اليهود الصهاينة الذين ماتوا واستشارتهم في حروب قادمة في المنطقة. خلاص هذه توصية الملعون الذي يسمعني كما كتب هذا الملعون أفضحه بإذن الله. الآن أزيد قليلا بهذا وأفضح ما وجدت عند ملاعينه من أغراض تخص نبي الله سليمان، يعني كانت مخفية عند بعض الزورين المسلمين وهم لا يعرفون أصلا بوجودها عندهم، ولا يعرف البشر عنها إلا عندما تحدثت عنها في محاضرة من قبل. الشيء الأول، خريطة للمسجد الأقصى تبين بوابات تحت المسجد. الدجال وإبليس الملعون يظنون أن هذه البوابات توصل إلى بداية مدينة طيبة كما تسمى مدينة الخلود التي بنيانها بيضاء في رقصين لا تحدث في تفصيل عنها، وهي 20 بوابة ووجد عندهم 20 مفتاح ليوصلوها للملعون إبليس رجيم طريق يبدأ البحث. هم يعتقدون أنها في شرق القدس ومن تحت المسجد الأقصى يصلون لهذه المدينة، هذا ظنهم. وأقول هذا يا ملعون، وأعرف أنه يصلك ما يخرج مني من العباد لتعرف أكثر فأكثر أنك مكشوف مرضوح لنا يا ملعون. كذلك هناك يعني خريطة أخرى كانت عندهم وثلاث مفاتيح، هم يعتقدون أنها توصلهم، يعني ما هو موجود في الخريطة والمفاتيح الثلاث التي معهم التي كانت معهم، هم يعتقدون أنها توصلهم لهيكل سليمان. وفي الغالب الخريطة تمثل مدخل يعني بدايته تحت حائط البولاق، ولو قصد في هذا أكثر. كذلك كانت معهم 7 كتب سليمانية. أما الخرائط الأخرى هي خرائط لأماكن أسحار وأجهزة إبليسية تشادية، بالضبط تبين أن المخازن التي أعادوا بناءها وتشييدها ونقلوا الكثير إليها من قارورات الأسحار وكذلك الأسحار والأجهزة بعد الضربات المتتالية المكثفة لجند الله خاصة في العامين الأخيرين. يعني أرجع لهذه الخرائط، هذه الخرائط تبين وجود الكثير من المخازن في كل جبال أستراليا وكذلك كل جبال جنوب إفريقيا وكذلك فيها حتى أسلحتهم في عالم الجن، وبديع أن الله كشفهم في يعني تنقلهم هذا وما عندهم لكي يعني نشرح توصيات الملعون ويتم استهدافها باستراتيجية معينة منظمة بفضل الله. وأخذ كل الخرائط والمفاتيح والكتب وأغراض نبي الله سليمان ويكون عليها ملائكة حفظة ولا تتدخل فيها ولا أفتحها ولا عندي فيها أي شغل ولا تهمني أصلا. المهم بالنسبة يعني لنا يعني هذا كشف وفضح رسالتك يا ملعون وتوصياتك لملعون إبليس الرشيد، أخرجها للعلن ولا يهمني لمن تصل محاضراتي وكم عدد العباد الذين يسمعون وما يخرج مني، ولا يهمني أصلا تصديق البشر الذي أغلبه مخدر أو مغير أو لا يعي، وكذلك الذي لا بصيرة له يعني يعي بها ما نقول. خلاص نتوقف هنا، تبقى نقطة مكملة في هذه المحاضرة وهي قضية نوع من الجن لا يعرفه البشر. أنا أصبح في حرب معهم إن شاء الله، إن بقيت من الحياة أتحدث عنهم في محاضرة أخرى بإذن الله جل وعلا. خلاص نتوقف هنا كما قلت، يعني هذه المحاضرة أغلب المحاضرات بدايتها لكل رفاق الدرب، وخاصة من يريد دائما ويلح علي برسائل أن أخرج له بعض الأمور الخفية، وهذه الحروب التي هي خفية يعلم بها الله جل وعلا ثم جندي ثم أصلا الملاعين الذين يستهدفهم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة.